يقول وربما حذفت منه مسائل مسائل وش قلنا نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان هذا عام 600 وكذا. فيقول منها وبها وفيها وإليها. من يذكر الكلمة منها؟ يعني منها. منها نعم. تحر من يعني نأخذ من هذا الإناء. طاهر. نعم. وبها. وبها نأخذ بها. نغرف بها. نعم. وفيها. وفيها في يعني وسطها. نعم. وإليها. يعني جاري. يجري. نعم. وكذا آنية مغصوبة إلا ضبة يسيرة عرفا. الآن عندما ذكر لنا التحريف نقول ما في استثناءات؟ قال لا في. ما هو هذا الاستثناء؟ قال إذا هي ضبة ويسيرة ومن فضة ولحاجة. إذا وجدت الأربعة الضوابط فلا بأس. يحرم إناء الذهب وإناء الفضة والمطلي والمدهون به والمكفات وإلى آخر مما تقدم بنا. طيب ما في استثناء؟ قال لا في استثناء. ما هو الذي يجوز؟ قال إذا كانت ضبة يسيرة من فضة لحاجة فلا حرج في ذلك. ضبة يسيرة من فضة لحاجة فلا حرج في ذلك. نعم. لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة. لأن الضبة معروف أنها صغيرة لأجل تربيط الإناء. إناء انكسر ونربط إناء من الخشب أو إناء من الزجاج أو إناء من كذا يربط بهذه الضبة. نعم. وهي أن يتعلق ويسيرة ولا بد تكون من فضة من ذهب لا ولحاجة. لحاجة يعني استعملناها لأجل الكسر الذي طرأ على الإناء وليس للتباهي والتجميل. ليس للتباهي والتجميل وإنما للكسر الذي طرأ على الإناء. نعم. وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وعلم منه أن المضب. يقول هذا يعني قدح النبي عليه الصلاة والسلام اشتري ب800 درهم وكان عم من يعني وكان مبيع في تركة النضر ابن أنس ابن مالك. أنس ابن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند ابنه النضر هذا القدح وبيع ب800 درهم. والشاهد فيه أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فعملت له هذه الضبة. نعم. وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا. بذهب لا بفضة نعم إذا كانت يسيرة ومن فضة ولحاجة. نعم. وكذا المضبب بفضة لغير حاجة. وكذا إذا في ضبة من فضة ما في حاجة نقول لا يجوز. نعم. أو بضبة كبيرة عرفا. بضبة كبيرة لا داعي لها. نعم. ولو لحاجة. نعم. لحديث ابن عمر من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. يجب على المسلم أن يتحرى وأن يكون عنده الورع ويبتعد عن الأواني المحظورة. وذلك للتعليل الذي ذكره المؤلف ما فيها من الخيلاء وما فيها من العظمة وما فيها من كسر قلوب إخوانه المسلمين الفقراء. نعم. وتكره مباشرتها أي ضبة المباشرة. وتكره مباشرتها ما معنى هذا العبارة؟ نعم. يعني عندنا الآن الإناء وفيه الضبة مربوطة فيه. يكره أن إذا أراد الإنسان أن يشرب أو يستعمل الإناء أن يتحرى المكان اللي فيه الضبة. لا يروح للجانب الآخر لأنه إذا تحرى المكان اللي فيه الضبة واستعمله قد يكون هذا يؤثر عليه من ناحية الخيلاء والعظمة. نعم. هذا معنى قولي وتكره مباشرتها. وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره. وتباه آنية فإن احتاج إلى مباشرتها من غير تعمد فلا حرج في ذلك. فإن احتاج إلى مباشرة الضبة من غير تعمد فلا حرج في ذلك. نعم. وتباه آنية الكفار. عندنا الآن بحث جديد يا أخوان، أو ما يعني مسألة جديدة. آنية الكفار، قد يحتاج الإنسان إلى مخالطتهم في سفر، في حضر، في بر، في بحر. هل نقول إن آنيتهم نجسة؟ لا، آنية الكفار طاهرة إذا لم تعلم نجاستها كعواني المسلمين. فآنية المسلم طاهرة إلا إذا علمنا بوقوع نجاسة فيها فهي نجسة. آنية الكفار كذلك طاهرة إلا إذا علمنا بنجاستها، وذلك كأواني المسلمين. ثيابهم طاهرة، وما نسجوه أو صبغوه أو غسلوه طاهر إذا لم نعلم أن نجاستها. نعم. وتباه آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم. ما معنى العبارة هذه يا أخوان؟ لأن عندنا ناس تحل ذبائحهم وأناس لا تحل ذبائحهم. فالذي تحل ذبائحهم هم أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. يبقى عندنا بقية الطوائف الكافرة كالوثنيين والمجوس، هؤلاء هل تحل ذبائحهم؟ لا. إذن آنيتهم طاهرة ولو لم تحل ذبائحهم إذا لم نعلم، لازم نقيد، إذا لم نعلم نجاسة. أما إذا علمنا النجاسة فهم كال وحكم كالمسلمين، إذا علمنا النجاسة يجب أن نجتنبها. فقال فإن آنية الكفار طاهرة، لأنه لو لم تكن ذلك، لو مثلا الإنسان ركب في طائرة، الإنسان ركب في بحر، الإنسان ركب في بر، فيلزمه يتحرج، لازم يغسل الإناء، يغسل الكوب، يغسل هذه، لأنها بيقول نجسة. قال لا، آنية الكفار طاهرة، سواء كانوا ممن تحل ذبائحهم كاليهود والنصارى، أو كانوا ممن لا تحل ذبائحهم كغيرهم من الطوائف من المشركين والوثنيين وغيرهم. ولماذا ما دام قلنا آنية طاهرة نستعملها، ما نستعمل ونقول الذبائح؟ لأن الذبائح نسك، فيها تعبد، فيها إراقة الدم، وهذه لابد أن تكون ممن له شروط مرت بنا، شروط أهلية المذكي، أهلية المذكي وقطع الحلقوم والمري، وأيضا والتسمية. نعم. وتباه آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. وفي المزادة توضأ من مزادة قرط، ما زادت، توضأ من مزادة امرأة مشركة، فهذا دليل على أن أوانيهم طاهرة. ما لم تعلم نجاستها، فإذا علمت النجاسة وجب الاجتناب، إذا علمت النجاسة وجب الاجتناب. نعم. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت العورة، تباح الثياب، نقول طاهرة إذا ما تحققنا وجود بول، أو تحققنا وجود دم، أو تحققنا وجود نجاسة فهي طاهرة. وثيابهم طاهرة ولو وليت العورة، ولو وليت العورة. نعم. وتباه ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسرابيل. إن جهل حالها ولو ولم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة فلا تزول. لأن الأصل الطهارة نعم فلا تزول. ولو وليت الأجساد لأن حتى الإنسان حتى العرق وما في حقنه لأن الإنسان قد يركب الحمار والحمار لا يجوز يعني أكله وقد يركب فيعرق على ثوبه وكذا ولكن نقول إنه طاهر. فلا تزول بالشك وكذا ما سبقوه أو نسجوه وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم وبدن الكافر طاهر وكذا تعابه وماؤه لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع. ثياب المرضع وأن ذلك لكثرة ما يحصل من بول لأنها ترضع الطفل فيبول عليها ليس لأجل أنها مرضع وإنما لأجل ما يحصل من الطفل الذي ترضعه ما يحصل من الطفل الذي ترضعه وكذلك الحائض لأنه قد يكون فيها شيء من الدم. نعم. والحائض والصبي ونحرهم ولا يطهر جلد ميتة الآن عندنا يطهر جلد الميتة الميتة الميتة ما مات حتف أنفه يعني ما في تذكية. إذا في تذكية للخروف إذا في تذكية مثلا للبعير تذكية للبقرة تذكرة لأي تذكية للغزال لأي حيوان هذا طاهر لكن إذا مات إذا مات فإنه لا يستعمل لا يحل لحمه مات حتف أنفه. فقال هنا ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. القول الراجح أنه يطهر القول الراجح أنه يطهر هنا قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ والقول الراجح على ما سيأتي التفصيل إن شاء الله أنه يطهر إذا استعملنا الدباغ. قال هنا ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله في طاهر أو في يابس على ما سيأتي إن شاء الله. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران. عمر هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وابنه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جميعا. وعائشة وعمران بن حسين. وعائشة هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. وعمران بن حسين من الصحابة الأجلة الذين رووا لنا حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول. نقول الصحيح أنه يطهر وهذا فيه رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه والإمام الشافعي رضي الله عنه والإمام أبي حنيفة رضي الله عن الثلاثة جميعا أنه يطهر جلد الميتة بالدباغ. القول الذي مشى عليه صاحب الكتاب قال لا يطهر جلد ميتة ويذكر الدليل كذلك. نعم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بزكاة كلحمه ويباغ. يقول ولا يطهر جلد غير المأكول اللي ما يؤكل لا يطهر جلده. وكذا لا يطهر جلد مأكول. نعم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بزكاة كلحمه فإنه لا يطهر. نعم. ويباح استعماله واستعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشط. قال لا يطهر للخبر. جلده إذا ميت يعني جلد العنز جلد الخروف جلد البقرة إذا كانت ميتة لا يطهر. ويباح هذا كلام المؤلف ويباح استعماله بعد الدبغ في طاهر في يابس. يباح استعماله في يابس قلنا القول الراجح أنه بعد الدبغ يطهر بطاهر منشف للخبث. قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. وجعل الرعاية هي لابن حمدان النميري لابن حمدان النميري وقد توفي رحمه الله عام 695 هجرية عندما يقول سيأتينا دائما قال في الرعاية قال في الرعاية الرعاية لمن؟ الرعاية لابن حمدان النميري وكانت وفاته رحمه الله عام 695. نعم هجري. وجعل المصران والكرش وجعل المصران المصران مصران الخروف أو مصران الشاة. نعم. وجعل المصران والكرش وطرا دباغ ولا يحصل بتشميس ولا تطريب ولا يحصل يعني الدبغ بالتشميس يعني وضعه في الشمس أو وضعه بالتراب لأنه يحتاج إلى فعل آدمي، يحتاج إلى أنه يوضع في المدبغة لأجل أن تزول عن هذه الخاصية. نعم. ولا يحصل بتشميد ولا تدريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي، ولو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله في يابس لا ماء ولو وسع قلتين من الماء. إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة. ولا يخرج جلد ميتة ولا صلى الله وسلم على نبينا. هذا سؤال أحد الإخوان يقول: هل ينتقد وضوء من نام على هيئة المتمكن كمن نام جالسا؟ نقول: إذا كان يدرك حقيقة